إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الوضع في الحديث والكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان السبب الرئيس الذي من أجله أخذ العلماء يقاعدون القواعد ويؤصلون الأصول ويقننون القوانين من أجل حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدخل فيه ما ليس منه أو يختلط به ما هو براء عنه. وهذا الوضع في الحديث والكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأ ظهوره في بداية متقدمة عن رصده كظاهرة، وكان سببا من الأسباب التي أدت في النهاية إلى الفتنة الكبرى وقتل عثمان بن عفان شهيد الدار صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنتيه رضوان الله عليهم جميعا. وقد كانت هناك أسباب داعية أدت إلى هذا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الأمر لأنه والذي دعا إلى تحرير القواعد وضبط الضوابط التي استخدمها العلماء من أجل صيانة وحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحديثه، هذا الأمر لأنه والسبب المباشر لذلك كان حريا وجديرا بأن يركز عليه وأن يلفت النظر إليه إذا ما أردنا أن ندرس تلك القواعد وأن نبحث في تلك الضوابط. وقد يظن بعض الناس أن هذا الأمر قد مضى زمانه وولى، وأن الناس لا يستخدمون أمثال هذه الأمور في عصرنا هذا وفي أيامنا هذه، وهذا خطأ صراح. وقد نشر في جريدة المصري اليوم أن آلاف العاملين بالمصالح الحكومية فوجئوا بقيام هيئة المطابع الأميرية بتوزيع آلاف الأجندات والنتائج الجديدة لعام 2005، وهذه الأمور إنما طرحت في الأسواق متأخرة، يعني في الغالب هي تطرح قبل بدء العام الجديد ولكنها طرحت في الأسواق متأخرة، يتصدرها حديث أو كلام منسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو في تلك الأشياء التي طرحت، تقاويم والأجندات التي طرحت، تلك الدفاتر التي يكتب فيها الناس أمورهم ويقيدون فيها أحوالهم مع تلك التقاويم لذلك العام، متصدرة هذه جميعها بكلام منسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام نظيف فتنظفوا فإنه لا يدخل الجنة إلا نظيف، إن الإسلام نظيف فتنظفوا فإنه لا يدخل الجنة إلا نظيف. وهذا كلام موضوع مكذوب على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قد روي عن عائشة رضوان الله عليها فيما ذكره الخطيب البغدادي عنها رضوان الله عليها، وهو في ضعيف الجامع برقم 14,400، وكذلك في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة برقم 82,900. فانظر إلى هذا الأمر كيف يوظف إلى يوم الناس هذا، وفيه توريع، لأنه لا يدخل الجنة إلا نظيف، ففيه توريع تستخدم على استخدام ممجوج، حتى إن الذي يتزلف إليه بذلك لا يقبله فيما ندري إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا الأمر من الأمور الخطيرة التي هي كالمدخل الطبيعي لدراسة قواعد ضبط الرواية عند المحدثين، ولا بد من أن يحيط الإنسان به علما حتى يستطيع أن يميز البيئة التي وضعت فيها القواعد والتي نشأت فيها الضوابط، بحيث يكون الأمر طبيعيا، وإلا كان الباحث في قواعد مصطلح الحديث وفي قواعد معرفة الجرح والتعديل إذا كان مفصولا عن هذه الأرضية وغير محيط بهذه الخلفية كانت ولادة علمه عنده مبتسرة، وكانت خداجا تولد لغير تمام. ومعلوم أن من الأسباب التي أدت إلى الوضع في الحديث والكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان من ذلك التفرق الذي وقع في المسلمين، فصاروا فرقا وتحزبوا أحزابا وصاروا شيعة، وأخذت كل فرقة تنصر رأيها وهواها بما لا دليل عليه من الكتاب والسنة، فتفتري الأحاديث على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما صنع الروافض وهم من الشيعة، والخطابية وهم شعبة من الخوارج وهم من أكذب الناس طرا، حتى إن العلماء رحمة الله عليهم في موالاتهم كانوا يقولون نقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الروافض، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقهم. وهذا كما ترى من باب المغالاة، لأن الله تبارك وتعالى لم يجعل للكذب مدخلا في دين الله تبارك وتعالى ولا في الشهادة، سواء كانت تؤدي إلى عدالة راو يأتي بنص، أم كانت عدالة شاهد يقوم على كلامه حق وعدل. والله تبارك وتعالى ما جعل ذلك كذلك أبدا، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذا الأمر أمر الدين مبنيا على الصدق، وجعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم منسوبا إليه معروفا به، وهو الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهؤلاء الشيعة وضعوا الأحاديث في مدح علي وفي مناقبه وفي ذم الشيخين وفي ذم الأصحاب وفي مثالب معاوية وعمر بن العاص وغير ذلك من أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمقى في المعسكر المقابل والجهال أرادوا أن يثبتوا ضد ما ذهب إليه هؤلاء، فأخذوا يفترون أيضا في مناقب الشيخين وفي إظهار فضل معاوية وعمر، وصار الأمر مريجا. وصار العلماء بعد ذلك إلى فحص وبحث، وانتهت طريقتهم إلى أن الخوارج من أصدق الناس لهجة، وأنهم كفرقة مارقة عن صراط أهل السنة، إلا أنهم كانوا لا يكذبون كما بين ذلك العلماء رحمة الله عليهم. وظل الأمر كذلك حتى إن الفرق التي أتت بعد كالمرجئة أخذت أيضا تضع الأحاديث تثبت أن من تمام إيمان العبد الاستثناء، يعني أن يستثني فيه يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وغير هؤلاء يرون أن ذلك لا يجوز، والحق أنه خلاف لفظي، ولكن بني عليه كثير عمل لأن الشافعية كما هو معلوم كانوا يرون الاستثناء في الإيمان، يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وأما الأحناف فكانوا لا يرون ذلك قولا واحدا، ويقولون إن من قال بذلك فإنه يشك في إيمانه، ومن شك في إيمانه فهو كافر، إلى غير ذلك من الأمور التي أدى إليها هذا التفرق الذي وقع في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا التفرق الذي وقع أمر قدري كما بين ربنا تبارك وتعالى، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وليس معنى أنه أمر قدري أنه مما يصيغه الشرع أو يرضى عنه، لأن معلوم أن الإرادة القدرية الكونية قد يقع بسببها أمور تخالف المحبوب لله تبارك وتعالى، والذي يعرف عند العلماء بالإرادة الشرعية الدينية. لأن الله تبارك وتعالى إذا ما أراد عبد أن يقع في المعصية فإنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد، فإذا أذن الله تبارك وتعالى للعبد بأن يأتي بهذا الأمر فهذا إذن قدري وليس بإذن شرعي، ولا يحتج به على الله تبارك وتعالى. أما إذا أراد أن يأتي بطاعة الله تبارك وتعالى فإن هذه الطاعة لا يمكن أن تقع في ملك الله إلا بإرادة الله وإذنه، فإذا أذن له أذن له مع المحبة والرضا، وفارق كبير بين هذين الأمرين. فلا يحتج بهذا الأمر القدري وأن هذا الخلاف من المسائل القدرية التي وقعت والتي كان لا بد أن تقع، لا يحتج بهذا على جواز ولا تحبيب الافتراض في دين الله تبارك وتعالى، لأن الحق واحد لا يتعدد كما هو معلوم في بدائه العقول، الحق واحد لا يتعدد. وإذا كان الإنسان متحريا الوصول إلى الحق فلا بد أن يصل إليه. الحاصل أن هذا الاختلاف الذي وقع أدى إلى نصرة الآراء والأهواء التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة، وهو السبب الأول من أسباب الوضع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما السبب الثاني من أسباب الوضع في الحديث فهو الزندقة، وهؤلاء الزنادقة في جملتهم كانوا من أبناء الأمم المغلوب، ولم يكونوا من هذه الأمة العربية في عقها وجنسها، وإنما كانوا من أبناء الأمم المغلوبة التي فتحها الإسلام وعزها الله به، إلا أنهم لم تقر أعينهم بذلك، وإنما أرادوا لما كرهوا الدين وكرهوا العرب أرادوا السعي للنيل من ذلك، لأن الله لم يشرح للدين صدورهم ولم تطمئن به قلوبهم، فأرادوا أن يدسوا في دين الله تبارك وتعالى ما يقال عنه الآن التفجير من الداخل، يعني أن يكون هناك في داخل الصف طابور خامس من الخونة المالقين من هؤلاء الزنادقة الوضاعين، وهؤلاء يحاولون تفجير الدين من داخله بإفساد الأمر على صاحبه وأهله. فإذا ما كانوا في الداخل فإنهم يستطيعون أن يعيثوا في الأرض فسادا، يستطيعون أن يعيثوا في الأرض فسادا ما لا يستطيعه من كان عدوا ظاهرا من خارج. والزنديق بالكسر، الزنديق بالكسر من الثانوية، يعني الذين يقولون بإلهين اثنين، يقولون بالنور والظلمة، بإله للنور وإله للظلمة، أو هم الذين لا يؤمنون أصلا بالآخرة والربوبية، أو هم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان. هذا معنى الزنديق عند العلماء، إما أن يكون الزنديق قائلا بإلهين اثنين، بإله للنور وإله للظلمة، وإما أنه لا يؤمن بالآخرة والربوبية وهذا هو الملحد، أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان، يبطن الكفر ويظهر الإيمان، هذا يمكن أن يكون هو المنافق نفاقا أكبر. فهؤلاء الزنادقة المبطلون للكفر المظهرون للإسلام أو الذين لا يدينون بدين هم الذين كانوا يعتقدون الزندقة والكفر ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر. يدخلون المدن يتشبهون بأهل العلم، يضعون الحديث على العلماء ويرون عنهم بوقوع الشك والريب في قلوبهم، فهم يضلون ويضلون، فيسمع الثقات منهم ما يروون ويؤدونها إلى من بعده. هؤلاء الذين كانوا يكيدون للإسلام في الظلام من أهل الأمم المغلوبة في جملة الحال، عندما نظروا في أصل الديانة وجدوها تقوم على أصلين كبيرين، على الكتاب والسنة. فأما القرآن فإنه لا يستطيع بشر أن يدخل فيه ما ليس منه، ولا يستطيع بشر أن يحذف منه ما هو فيه، لأن الله تبارك وتعالى تولى حفظه ظاهرا وباطنا، ولأنه معجز بلفظه وليس كذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحياطة والحفظ للسنة جملية إجمالية، وأما الحياطة والحفظ لكتاب الله تبارك وتعالى فتفصيلية جزئية، بحيث أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يزاد في القرآن العظيم ولا شكلة واحد، لا يمكن أن يزاد في القرآن شيء. ولأن القرآن كما هو معلوم كلام الله تبارك وتعالى، حتى إن القرآن العظيم لأنه كلام الله رب العالمين لما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وحيا من عند الله كان ظاهرة فريدة جديدة، يعني كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن بلغ الأربعين من عمره يحيا في وسط قومه ويعاشر الناس ويكلمهم، وكان كلامه جاريا على قانونهم في الكلام والصور والأخيلة وغير ذلك من الأمور. فلما جاء بالقرآن العظيم كان نمطا جديدا، حتى إنه هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجد أن ظاهرة جديدة وقد تأتت إليه لا يعرف عنها كثيرا ولا قليلا ولا يدري من أمرها شيئا، فكان ذلك الذي حدث عندما جاءه الملك أول مرة. القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو منقول أيضا بالتواتر، والسنة ليس كذلك، والسنة يحتاجها المسلمون حاجة كبيرة جدا ويعولون عليها. ولما نظر أولئك الزنادقة في أصل الدين من الكتاب والسنة ورأوا أنهم لا يستطيعون أن ينالوا من القرآن لا قليلا ولا كثيرا، عولوه على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يدسون ويحرفون من أجل أن يفسدوا عقيدة المسلمين ودينهم. أمثلة من أولئك الزنادقة، منهم عبد الكريم ابن أبي العوجاء، قال عنه الذهبي هو خال معن ابن زائدة، وهو زنديق معثر. قال أبو أحمد ابن عدين أقيد لتضرب عنقه، قال لقد وضعت فيكم 4000 حديث أحرم فيها الحلال وأحلل فيها الحرام، وقتله محمد بن سليمان العباسي الأمير بالبصر. عندما تنظر في هذه الأقوال التي نسبت إلى أمثال هؤلاء الضالين فينبغي عليك أن تلحظ أمرا مهما، هناك مبالغات، يعني وضعت فيكم 4000 حديث أحرم فيها الحلال وأحلل فيها الحرام، هذا من رجل زنديق، وكلامه مثل هذا لا يؤخذ هكذا. ثم إنه قاله في موطن لا يملك فيه إلا أن يقول مثله، لأنه أخذ لتضرب عنقه. فلا يهولنك أمثال هذه الأرقام فتشك شيئا ما في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا وضع 4000 حديث، وهذا وضع 3000 حديث، وذلك وضع 300000 حديث إلى غير ذلك، فتقول وأين الصواب في وسط هذا البحر المتلاطم من الخطأ والكذب. ولكن الله تبارك وتعالى حفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما حفظ كتابه، وقد مر ذكر ذلك بالدليل، لأن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن العظيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر ينصرف ضرورة وبدءا إلى القرآن العظيم، إنا نحن نزلنا الذكر، فينصرف بدءا بدلالة اللفظ في ظاهره إلى القرآن العظيم. ولكن من الذكر أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت أنها تنزل أيضا، ينزل بها جبريل كما كان في حال الرجل الذي أراد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتنزل عليه الوحي وطلب ذلك من عمر رضوان الله عليه، ونزل جبريل لكي يخبر الرجل الذي جاء يسأل وعليه جبة وقد تضمخ بالطيب وهو محرم، فنزل جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم فأوحى إليه حديثا بوحي مباشر كما كان يأتيه بكتاب الله تبارك وتعالى ووحيه. هذا أمر. والأمر الثاني أيضا أن الله تبارك وتعالى إذا كان قد تكفل بحفظ المبين وهو القرآن ولم يتكفل بحفظ المبين وهي السنة، فإن ذلك يكون من باب التكليف بما لا يقدر عليه بل من باب الاستحالة، لأن الله تبارك وتعالى جعل في القرآن أمورا مجملة وجعل تفصيلها وبيانها في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني إذا أراد الله تبارك وتعالى منا أن نصلي فإنه يأمرنا بالصلاة في القرآن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولكن لم يبين لنا في القرآن مواقيت الصلوات ولم يبين لنا في القرآن كيفية الصلاة، كذا لم يبين لنا ربنا تبارك وتعالى تفصيلا مقدار الزكوات ولا كيفية أداء المناسك إلى غير ذلك، وهذه من أصول الدين. فإذا أمرنا الله تبارك وتعالى بذلك وحفظ لنا ما أمرنا به إجمالا ولم يحفظ لنا ما يوضح لنا ذلك ويفصله يكون قد كلفنا بما لا نستطيع، فتقوم حجة الخلق على الرب يوم القيامة وهيهات. فلا يجوز أصلا أن يستقر في عقل عاقل أن الله تبارك وتعالى يحفظ المبين ولا يحفظ المبين وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء الزنادقة أيضا بيان الزنديق. قال الذهبي: هذا بيان ابن سمعان النهدي من بني تميم ظهر بالعراق بعد المئة، وقال بإلهية علي وأن فيه جزءا إلهيا متحدا بناسوته، يعني بجسده الناسوت واللاموت، ثم من بعده في ابنه محمد بن الحنفية، ثم في أبي هاشم ولد ابن الحنفية، ثم من بعده في بيان هذا. فادعى أن فيه جزءا إلهيا، هذا المسكين ادعى أن فيه جزءا إلهيا، وكتب بيان هذا كتابا إلى أبي جعفر الباقر يدعوه إلى نفسه وأنه نبي. قال ابن نمير: قتله خالد ابن عبد الله القسري وأحرقه بالنار. ومنهم محمد بن سعيد الشامي المصلوب. قال الذهبي: إنه كان يقول: لا بأس إذا كان كلاما حسنا أن تضع له إسناد. وقد وضع من أجل أن يثبت لنفسه التنبي ومن أجل أن يثبت ما كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة، وضع حديثا قال فيه: أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله، فأتى بهذا الاستثناء لما كان يدعو إليه. من أمثلة ما وضعه أولئك الزنادقة يفسد عقيدة المسلمين الحديث الموضوع: قيل: يا رسول الله، مما ربنا؟ قال: من ماء مرور، لا من أرض ولا من سماء، خلق خيلا فأجراها فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق. ومن مفترياتهم الحديث الموضوع على معاذ رضي الله عنه: المجرة التي في السماء عرق الحياة التي تحت العرش. العلماء رحمة الله عليهم والجهابدة منهم، والجهابدة جمع جهبد بكسر الجيم، هو النقاد الخبير. هؤلاء العلماء لم يرد عندهم هذا الزيف مما روج له الزنادقة وأعداء الإسلام، وإنما ميزوا صحيح الأحاديث من سقيمها وبيّنوا مستقيمها من معوجها وكشفوا عوارها ومحوا عارها. أخرج الخطيب في الكفاية عن عبدة ابن سليمان قال: قيل لابن المبارك رحمة الله عليه: هذه الأحاديث المصنوعة، قال: يعيش لها الجهابدة، يعيش لها الجهابدة. ومثل هذا القول منقول أيضا عن عبد الرحمن ابن مهدي رحمة الله عليه، كما ذكر ذلك ابن الوزير في تنقيح الأنبار، قال: روينا عن عبد الرحمن ابن مهدي أنه قيل له. هذه الأحاديث المصنوعة يعني المكذوب الموضوع، قال عيش لها الجهابذة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا من كلام عبد الرحمن بن مهدي. فاستدل رحمه الله بالآية على ما كنا بصدده من ذلك الكلام، وأن الله تبارك وتعالى حفظ الذكر كتابا وسنة. من أسباب وضع الحديث نصرة الآراء والأهواء التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة، والزندقة والقص والوعظ. معنى القص والقاص، ولما سمي القاص قاصا لغة؟ القص هو فعل القاص إذا قص القصص، والقاص الذي يأتي بالقصة على وجهها فأنه يتتبع معانيها وألفاظها، كالذي يقص الأثر يعني يسير وراء العلامات التي تكون على الأرض أو على الطريق من أجل أن ينتهي إلى الغاية التي انتهى إليها من يتبع أثره. فكأنه يتتبع المعاني والألفاظ شيئا فشيئا، كالذي يقص الأثر في ماديات الحياة سواء بسواء. فالقص هو فعل القاص إذا قص القصص، والقاص الذي يأتي بالقصة على وجهها كأنه يتتبع معانيها وألفاظها، والقاص يقص القصص لإتباعه خبرا بعد خبر وسوقه الكلام سوقا. فسمي القاص قاصا لغة لأنه يقص القصص لإتباعه خبرا بعد خبر، كالذي يقص الأثر على الطريق فيتتبع أثرا من بعد أثر حتى ينتهي إلى النهاية. وأما القص في لسان الشرع فهو الذي يتبع القصة الماضية بالحكاية عنها والشرح لها، وذلك القصص، يعني هذا هو القصص، يتبع القصة الماضية بالحكاية عنها والشرح لها. وهذا في الغالب عبارة عن من يروي ويحكي أخبار الماضين من الغابرين. هذا ما يتعلق بالقص والقصص والقاص. وأما الوعظ فهو تخويف يرق له القلب. هذا القص وهذا الوعظ وهذا التذكير ليس مذموما لذاته، ولكن كثيرا من الأمور التي تجافي الشريعة وقعت من القصاص والمذكرين، فطغت حسناتهم، فطغت تلك الأمور على حسناتهم، واستوجبوا بسببها القدح والذم والتنقيص. معظم البلاء كما يقول ابن الجوزي في وضع الحديث إنما يجيء من القصاص، لأنهم يريدون أحاديث ترقق وتنفق. نفقت السلعة ونفق الرجل سلعته بالحلف الكاذب، يعني روجها. فهذه الأمور لا تكون عند العوام إلا إذا كانت من تلك الأشياء الموضوع المصنوع، فهذه التي ترقق وهي التي تنفق عند العوام، وأما الصحاح فتقل في هذا. وحول هذا المعنى تجد أن من أكبر جرائم القصاص عندهم وضع الحديث، فقد ساهم القصاص في وضع الحديث، ويبدو أن نصيبهم في وضع الحديث كان كبيرا، وهذا أمر طبيعي لأن هذا القص يتطلب مادة كثيرة جديدة، فكانوا مدفوعين إلى ذلك دفعا. والذي يستعرض الأحاديث الشائعة بين عامة الناس يجد أن معظم الأحاديث الباطلة إنما يسمعونها من القصاص، من الوعاظ والمذكرين، لأن الناس إذا ما تكلم عندهم بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحيحا وجدوا كثيرا من القواطع التي تقطعهم دون أن يتأثروا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا فلو كان المحل قابلا وكان الإنسان ملقيا أذن قلبه إلى ما يلقى إليه من الكتاب والسنة لكفاء، حتى إن الإنسان العالم الذي أتاه الله تبارك وتعالى الحكمة وأتاه الله تبارك وتعالى الهداية يجد رقة القلب حتى في أحاديث الأحكام، لأنه كلام الله، كلام الله تبارك وتعالى، حتى في أحاديث الأحكام يجد فيها التذكير ويجد فيها العبر. وحتى ما يتأتى في كتاب الله تبارك وتعالى من تلك الأمور التي تتعلق بآيات الأحكام يجد فيها الإنسان أيضا كثيرا من التذكير. هذا القصص قد كره لأشياء، منها أن القصص لأخبار المتقدمين تندر صحته، خصوصا ما ينقل عن بني إسرائيل. وفي شريعتنا غنية، وعموم القصاص لا يتحرون الصواب ولا يحترزون من الخطأ لقلة علمهم وتقوى. فهذه هي الأشياء التي كره لأجلها هذا القصص، لأن تندر فيه الصحة، وبخاصة ما ينقل عن بني إسرائيل، وكذلك عموم القصاص لا يتحرون الصواب ولا يحترزون من الخطأ لقلة علمهم وتقوى. والوجوه التي يدخل منها الشوب والدغل على الحديد كثيرة. رصد منها ابن قتيبة رحمة الله عليه ما كان من شأن هؤلاء القصاص، فقال: القصاص على قديم الأيام فإنهم يميلون وجوه العوام إليهم، ويستدرون ما عندهم بالمناكير والغريب والأكاذيب من الأحاديث. ومن شأن العوام للقعود عند القاص ما كان حديثه عجيبا خارجا عن فطر العقول، أو كان رقيقا يحزن القلوب ويستغزر العيون. فإذا ذكر القاص الجنة قال: فيها الحوراء من مسك أو زعفران، وعجيزتها ميل في ميل، والميل من الأرض منتهى البصر كما قال ابن السكيت، وعجيزتها ميل في ميل، ويبول الله تعالى وليه قصرا من لؤلؤة بيضاء فيها 70,000 مقصورة، في كل مقصورة 70,000 قبة، في كل قبة 70,000 فراش، على كل فراش 70,000 كذا. يقول ابن قتيبة: لا يزال في 70,000 كذا وسبعين ألفا، كأنه يرى أنه لا يجوز أن يكون العدد فوق 70 ولا دونه، يعني لا يجوز أن يكون 60,000 ولا 100,000، لابد أن يكون 70,000. وكما قالوا إن من قال كذا في أمور الذكر مثلا: خلق الله له من كلمته هذه ملكا له 70,000 رأس، في كل رأس 70,000 فم، في كل فم 70,000 لسان، وكل لسان ينطق 70,000 لغة يستغفر له إلى أن يقيم الله الساعة. فلا يجوز عند هؤلاء الكذبة أن يكون العدد أقل من 70,000 ولا أكبر منه. بداية القصص يذكر ابن الجوزي فيها أمرا، وأن ذلك كان مع تميم الداري رضي الله عنه. وأنت تعلم أن تميما رضي الله عنه كان أسلم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه حديث الجساسة، واستدل به العلماء من المحدثين على جواز أن يحدث المفضول في وجود الفاضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد حدثهم بحديث الجساسة. ثم جاء تميم فذكر أنه قد ركب البحر فانكسرت السفينة به ومن كان معه، فنزلوا جزيرة فوجد الدابة هناك، ولقي المسيح الدجال وسأله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر الحديث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رواه وذكره لأصحابه من قبل. فلما جاء تميم بعد إذ نجاهم الله جلت قدرته وقص على النبي صلى الله عليه وسلم ما كان، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينادى: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. فجاء الناس إلى المسجد فقال: كنت قد حدثتكم حديثا، وإن تميما سيحدثكم مثله أو معنى ما قال. فقام تميم فحدث في وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمحضره. يقول ابن الجوزي: إن تميما رضي الله عنه هو أول من قص، وكان ذلك على عهد عمر وبإذنه. وهناك رواية ذكرها الطبراني في الكبير عن قص تميم بأمر عمر، وهذه الرواية مروية بسند جيد عن عمرو بن دينار أن تميما الداري استأذن عمر في القصص فأبى أن يأذن له، ثم استأذنه فأبى أن يأذن له، ثم استأذنه فقال: إن شئت، وأشار بيده يعني الذبح، يعني فهو الذبح إن شئت. قال الحافظ العراقي رحمه الله: فانظر توقف عمر في إذنه في حق رجل من الصحابة الذين كل واحد منهم عبد مؤتمن، وأين مثل تميم في التابعين ومن بعده. يعني تستطيع أن تقول إن هذا القصص الذي كان من تميم رضي الله عنه ليس هو القصص بالمعنى الاصطلاحي الذي استقر عليه الأمر بعد، لأن تميما من الصحابة رضوان الله عليهم، ولأنه كان يقص والعهد قريب، فكان يقص في عهد عمر رضوان الله عليه وبمحضر منه وكذلك بإذنه، وكان يقص في وجود أصحاب رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصحابة كما هو معلوم عدول مؤتمنون، ولكن من أتى بعد من منهم مثل تميم رضوان الله عليه. وإذن فالذي يتوجب أن نعرفه أن القصص الذي جاء من تميم رضي الله عنه إنما هو كان تذكير، وكان أشبه ما يكون بالوعظ بالأخذ بالأدلة من الكتاب والسنة والدوران في فلك ذلك، وليس كما يصير إليه الوهم. وهذا الحديث الذي مر ذكره فيقول فيه الهيثمي رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، إلا أن عمرو بن دينار يسمع من عمر. تميم رضي الله عنه يقص، وهو من أهل العلم والفضل من الصحابة وفي عهد عمر والصحابة متوافرون، فإطلاق لفظ القص على تذكيره من باب التجوز والاتساع، ولا شك أنه كان يذكر سامعيه في إطار الكتاب والسنة وليس كما يفعل عامة القصاص. وكان عمر رضي الله عنه يرى في قصص القرآن والسنة غنية وكفاية، وفيما ذكره السيوطي في تحذير الخواص ما يشهد لهذا، فقال: أخرج ابن أبي شيبة والمروزي عن ابن سيرين قال: بلغ عمر أن رجلا يقص بالبصرة، فكتب إليه ألف لام راء: تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص. قال: فعرف الرجل فتركه. وقد كان في هؤلاء القصاص مغفلون، فمنهم أبو كعب القاص، قال يوما في قصصه: كان اسم الذئب الذي أكل يوسف كذا وكذا، فقالوا: لا، إن يوسف لم يأكله الذئب. فقال: هو اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف. ومن عجائب هؤلاء القصاص ما ذكره ابن الجوزي بسنده عن عامر الشعبي، وهو علامة التابعين أبو عمرو عامر ابن شراحيل الهمداني الكوفي، إمام حافظ فقيه متقن آية في الحفظ والذكاء، مات بعد 100 وله نحو من 80. يقول الشعبي رحمه الله: بينما عبد الملك جالس وعنده وجوه الناس، يعني كرامهم وكبارهم من أهل الشام، قال لهم: من أعلم أهل العراق؟ قالوا: ما نعلم أحدا أعلم من عامر الشعبي. فأمر بالكتاب إليه، يعني باستقدامه، فخرجت إليه حتى نزلت تدمرا، فوافقت يوم جمعة، فدخلت أصلي في المسجد، فإذا إلى جانبي شيخ عظيم اللحية، والرجل العظيم اللحية يقال له لحياني. هذا الرجل عظيم اللحية الذي كان بجوار الإمام الشعبي في ذلك المسجد بتدمرا، كان ربما إذا سار تقدمته لحيته فكانت بين يديه نذيرا لا بشيرا، ولو ضربت الريح هذا الرجل لطارت به لحيته كالشراع يطير بالسفن على صفحة الماء. قد أطاف به قوم من أهل المسجد وهم يكتبون عنه، فحدثهم هذا الرجل يجلس مجلس العالم ويحدث تلاميذ: حدثني فلان عن فلان يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى خلق صورين، والصور هو الناقور، وهو ذلك البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل والذي التقمه ينتظر الأمر. هو يقول إن الله تعالى خلق صورين، لا صورا واحدة، وله في كل صور نفختان: نفخة الصعق ونفخة القيام. قال الشعبي وكذا العالم: فلم أضبط نفسي أن خففت صلاتي. ثم انصرفت فقلت: يا شيخ، اتق الله ولا تحدثن بالخطأ، إن الله تعالى لم يخلق إلا صورا واحدة. فقال لي: أفاجر؟ إنما يحدثني فلان عن فلان وترد علي. ثم رفع نعله فضربني بها وتتابع القوم علي ضربا معه. قال: فوالله ما أقلع عني حتى حلفت لهم أن الله تعالى خلق 30 صورا، له في كل صور نفخة، فأقلعوا عني. ورحلت إلى دمشق ودخلت على عبد الملك فسلمت عليه، فقال لي: يا شعبي، بالله حدثني بأعجب شيء رأيته في سفرك. فحدثته حديث التدمريين فضحك حتى ضرب برجلي. هؤلاء القصاص كان منهم من لا يبدأ الكذب بدءا، ربما لسوء قريحته، ولأن بديهته لم تكن تحتمل أن ينشئ الكلام إنشاء، ولكن يسمع الحديث فيخلطه ويزيد فيه. فعن أبي الوليد الطيالسي قال: كنت مع شعبة فدنا منه شاب فسأله عن حديث، فقال له: أقص أنت؟ قال: نعم. قال: اذهب فإنا لا نحدث القصاص. فقلت له: لما يا أبا بسطام؟ قال: يأخذون الحديث منا شبرا فيجعلونه ذراعا. نعم، من فضل الله يأخذونه منا شبرا فيجعلونه ذراعا. وأما الصفات التي ينبغي أن يحوزها القاص، فقد قال عنها السيوطي رحمه الله: صفات القاص الذي يقص القصص ويحكي ويعظ ويجلس للناس من أجل أن يذكرهم ويعظهم. يقول: لا ينبغي أن يقص على الناس إلا العالم المتقن فنون العلم، العالم المتقن فنون العلم، الحافظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس حافظا فقط وإنما العارف بصحيحه وسقيمه ومسنده ومقطوعه ومعضله، العالم بالتواريخ وسير السلف، الحافظ لأخبار الزهاد، الفقيه في دين الله، العالم بالعربية واللغة. ومدار هذا كل هذه أسباب كلها ظاهرة كما مر، ومدار ذلك كله على تقوى الله وأن يخرج من قلبه الطمع في أموال الناس. هل تعرف أحدا على ظهر الأرض توفرت فيه هذه الصفات حتى يكون خاصا فضلا عن أن يكون إماما وعالما، أن يقص على الناس العالم المتقن فنون العلم، الحافظ لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، العارف بصحيحه وسقيمه ومسنده ومقطوعه ومعضله، العالم بتواريخ وسير السلف، الحافظ لأخبار الزهاد، الفقيه في دين الله، العالم بالعربية واللغة، المتقي ربه تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا، المخرج من قلبه الطمع في أموال الناس. هذه شروط تكاد تكون مستحيلة في الحقيقة، ومع ذلك اشترطها علماؤنا في من يقص، فكيف بمن في من يعلم. أسباب الوضع في الحديث: مصرة الآراء والأهواء التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة، الزندقة، القص والوعظ، وأيضا رغبة بعض جهال الزهاد والعباد في حمل الناس على الدين. وهذا الصنف ضرره على الدين عظيم جدا، لأن هذا إنما يأتي ضرره من داخل، وهذا الصنف من الواضعين للحديث أعظم الأصناف ضررا، لأن الناس يحسنون الظن بالواضعين من أهل الزهد والعبادة ولا يتهمونهم، فيروج عندهم ما يفترون. ولذلك يقول ابن الصلاح رحمه الله: الواضعون للحديث أصناف، وأعظمهم ضررا قوم من المنسوبين إلى الزهد وضعوا الأحاديث احتسابا، يعني رجاء الثواب عند الله، فتقبل الناس موضوعاتهم ثقة بهم وركونا إليهم، ثم نهضت جهابذة الحديث بكشف عوارها ومحو عارها والحمد لله. هؤلاء الوضعون الصالحون كان منهم من لا يتعمد وضع الحديث ولا الكذب، وإنما يجري الكذب على لسانه لقلة الضبط ورقة العلم بصناعة أهل الحديث وعدم الإحاطة بالقواعد والطرق. روى مسلم في مقدمة صحيحه عن يحيى بن سعيد القطان قال: لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. يكون الرجل صالحا زاهدا ورعا متقا كما سترى، جلدا في السن، جلدا في السنة، السنة بمعنى المذهب بمعنى الاعتقاد، وليس السنة بمعنى السنة العملية، وإنما السنة التي هي متعلقة بالاعتقاد. فما ترى كتب السابقين من علمائنا رحمة الله عليهم التي كتبوها في بيان الاعتقاد تسمى بالسنة، سنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة للبربهاري، والسنة لغير هؤلاء من علمائنا. كل هذه الكتب ليست كتب سنة بالمعنى العملي، وإنما هي كتب سنة بالمعنى الاعتقادي. لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. وعنه قال: لم ترى أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث. قال مسلم يوجه هذا الكلام الذي مر: يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب، يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب. قال يحيى بن سعيد: آتمن الرجل، يعني آتمن الرجل على 100,000، ولا آتمنه على حديث، ولا آتمنه على حديث واحد، يعني الرجل يكون صالحا مستقيم القصد عظيم الذمة، فلا يمكن أن يدخل في ماله شيء من فيه شبهة، فضلا عن أن يكون حراما. أتمنه على 100,000 ولا أتمنه على حديث واحد. وعن أبي الزناد قال: أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون، ما يؤخذ عنهم شيء من الحديث، يقال ليس من أهله. يعني فلان يجلس وهو مأمون على دين الله تبارك وتعالى، إلا أن يؤخذ منه العلم بهذه الصورة يقال ليس من أهله. وسئل وكيع عن وهب بن إسماعيل فقال: رجل صالح، وللحديث رجال، رجل صالح هو صالح في نفسه، ولكن للحديث رجالا لهم شروط تتوفر فيهم، فإذا لم تتوفر لا يصيرون من رجال الحديث. وعن سفيان بن عيينة قال: كان بالكوفة شيخ صالح عنده 14 حديثا يعرف بها. يعني هذا الشيخ في الكوفة معروف لمن كان من طلاب الحديث يقصد قصده أنه سيحصل من عنده 14 حديثا يعرف بها، على أنه لم يكن عنده غيرها، فلما كان بعد زادت أخرى. فقيل له: من أين هذا؟ قال: من رزق الله عز وجل، يزيد في الخلق ما يشاء. قال: هذا من رزق الله عز وجل. عندما تدري هذا وتعلمه، وكيف ميز العلماء أمثال هذه الأمور، تعرف أنهم لم يخدعوا أبدا، وأن الرجل كان من الصلاح بمكان بعيد، ولكن العلماء لا يأخذون منه حديثا ولا يرونه عدلا ضابطا بالمعنى الذي ينبغي أن يتوفر، وإنما هو عدل فقط، عدل، وأما الضبط فشيء آخر. ومن العباد الصالحين أقوام وضعوا الأحاديث متعمدين، هؤلاء الذين مر ذكرهم لم يكونوا يتعمدون أن يزيدوا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، إنما هم من أهل الغفلة، ليسوا من رجال الحديث. ولكن هؤلاء الذين نتحدث عنهم كانوا صالحين وكانوا عبادا زاهدين، ولكنهم وضعوا الحديث متعمدين، يبتغون بذلك وجه الله بزعمهم، ويحتسبون بوضعهم الأحاديث، لا يريدون على الكذب جزاء ولا شكور. أشد هؤلاء الأصناف ضررا في هؤلاء الوضاعين هو هذا الصنف. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: شر أصناف الواضعين وأعظمهم ضررا قوم ينسبون أنفسهم إلى الزهد والتصوف، لم يتحرجوا عن وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب احتسابا للأجر عند الله، ورغبة في حض الناس على عمل الخير واجتناب المعاصي فيما زعموا، وهم بهذا العمل يفسدون ولا يصلحون، اغتر بهم كثير من العامة وأشباههم فصدقوهم ووثقوا به لما نسبوا إليه من الزهد والصلاح، وهم ليسوا موضعا للصدق ولا أهلا للثقة. وبعض هؤلاء دخلت عليه الأكاذيب جهلا بالسنة لحسن ظنهم وسلامة صدرهم، فيحملون ما سمعوه على الصدق، ولكنهم لا يهتدون لتمييز الخطأ من الصواب. هؤلاء أخف حالا أقل إثما من أولئك، ولكن الواضعين منهم أشد خطرا لخفاء حالهم على كثير من الناس. ولولا رجال صدقوا في الإخلاص لله ونصبوا أنفسهم للدفاع عن دينهم وتفرغوا للذب عن سنة رسول الله وأفنوا أعمارهم في التمييز بين الحديث الثابت والحديث المكذوب، يعني أئمة السنة وأعلام الهدى، لولا هؤلاء لاختلط الأمر على العلماء والدهماء ولا سقطت الثقة بالأحاديث. من هؤلاء الوضاعين المحتسبين الذين يضعون ويكذبون يلتمسون على الكذب الأجر، غلام خليل أحمد ابن محمد ابن غالب الباهلي. هذا الرجل كان زاهدا يتقشف، وكان يقتات بالباقي لا صرفا، فول يقتات به صرفا، وقد عرف بزاهد بغداد، وقال أبو داود: أخشى أن يكون دجال بغداد، وهو كذلك. وقد كان يحمل علما كثيرا ويجيب في كل ما يسأل، ومات في رجب 75 و200، وغلقت أسواق بغداد لموته، وحمل في تابوت إلى البصرة. غلام خليل، وكان مع ذلك، مع هذا الذي حدث له وغلقت أسواق بغداد لموته وحمل في تابوت إلى البصرة، كان كذابا غليظ جلدة الوجه، قال أبو جعفر ابن الشعيري لما حدث غلام خليل عن بكر بن عيسى عن أبي عوانة قلت له يا عبد الله ما هذا الرجل؟ هذا حدث عنه أحمد بن حنبل وهو قديم لم تدركه، ففكر في هذا ثم خفته فقلت لعله آخر باسمه لأن له رواج عند العوام، فما هو الشأن في حال القصاص والمذكرين اليوم؟ تجد العامة يتهافتون عليهم فإذا جاء العلم قل أولئك. قال فخفته فقلت لعله آخر باسمه لأنه لو شهره عند العامة لما استطاع أن يحيا بينهم بعد. قال فسكت، فلما كان من الغد قال لي يا أبا جعفر علمت أني نظرت البارحة في من سمعت عليه بالبصرة ممن يقال له بكر بن عيسى فوجدتهم 60 رجل 60 راوي كل منهم يقال له بكر بن عيسى، وأنا سمعت عن 60 من 60 وحملت عنهم العلم. قال ابن عدي سمعت أبا عبد الله النهاوندي يقول قلت لغلام خليل ما هذه الرقائق التي تحدث بها؟ قال وضعناها لنرقق بها قلوب العامة. فهذا الرجل غلام خليل كان يحمل علما كثيرا ويجيب في كل ما يسأل، وغلقت أسواق بغداد لموته، وكان زاهدا يقتات بالباقي الله صرفا ويتقش. لا تنسى هذا. ومنهم نوح بن أبي مريم أبو عصمة المروزي، وهو الذي يلقب بنوح الجامع، سمي الجامع لأنه أخذ الفقه عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى والحديث عن حجاج بن أرطاء والتفسير عن الكلبي ومقاتل والمغازي عن ابن المغازي عن ابن إسحاق، وروى عن الزهري وابن المنكدر. فهؤلاء شيوخ، هؤلاء شيوخ جم كبير غفير، وهم من أشيوخ الأفزاز الأثبات الذين مر ذكرهم في الفقه وفي الحديث وفي التفسير وفي المغازي. وهؤلاء كان يروي عن بعضهم مباشرة كالزهري وابن المنكدر، يقول عنه ابن حبان عن نوح هذا جمع كل شيء إلا الصدق. روى الحاكم بسنده إلى أبي عمار المروزي أنه قيل لأبي عصمة نوح بن أبي مريم من أين ذلك؟ عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة وليس عند أصحاب عكرمة هذا. فقال إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق فوضعت هذا الحديث حسبة. وقيل إن نوحا هذا هو واضع حديث أوي الطويل في فضائل القرآن سورة سورة، وقيل بل وضعه شيخ بعبادانا. وقال العراقي كل من أودع حديث أبي المذكور تفسيره كالواحدي والثعلبي والزمخشري مخطئ في ذلك، لكن من أبرز إسناده منهم كالثعلبي والواحدي فهو أبسط لعذره إذا أحال ناظره على الكشف عن سند، وإن كان لا يجوز له السكوت عليه من غير بيان. وأما من لم يبرز سنده وأورده بصيغة الجزم فخطأه أفحش كالزمخشري. إذا نظرت في هذه التفاسير ووجدت هذا الحديث المنسوب إلى أبي رضي الله عنه يرفعه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فضائل القرآن سورة سورة فاعلم أنه حديث موضوع. من الوضعين المحتسبين ميسرة بن عبد ربه، قال فيه ذهبي قال محمد بن عيسى الطباع قلت لميسرة بن عبد رب من أين جئت بهذه الأحاديث؟ من قرأ كذا كان له كذا. قال وضعته أرغب الناس، كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات ويضع الحديث، وهو صاحب حديث فضائل القرآن الطويل كما قال ابن حبان. قال السيوطي في التدريب وروى ابن حبان في الضعفاء عن ابن مهدي قال قلت لميسرة بن عبد ربه من أين جئت بهذه الأحاديث؟ من قرأ كذا. قال وضعتها أرغب الناس. انظر، وكان غلاما جليلا يتزهد ويهجر شهوات الدنيا وغلقت أسواق بغداد لموته، ومع ذلك كان يضع الحديث. هذه الفقرة التي ذكرها السيوطي إثبات فيها إثبات أن ميسرة بن عبد ربه كان غلاما جليلا، يعني بعد ما ذكر ذلك قال وكان غلاما جليلا يتزهد ويهجر الشهوات الدنيا وغلقت أسواق بغداد لموته. فعندما تقرأ هكذا سردا فهذا يثبت أن ميسرة بن عبد ربه كان غلاما جليلا يتزهد وأنه غلقت أسواق بغداد لموته. الحق أنها هنا تصحيفا وقع من النساخ، لم يلتفت إليه محقق الكتاب الأستاذ الجليل الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف رحمة الله عليه، لأن الذي كان يتزهد وغلقت أسواق بغداد بموته هو غلام خليل أحمد بن محمد بن غالب الباهلي، فتصحف على النساخ غلام خليل لغلاما جليل، وكأن السيوطي لما فرغ من ذكر ميسرة بن عبد ربه شرع في ذكر غلام خليل فقال وكان غلام خليل يتزهد، فصحفها النساخ وكان غلاما جليلا يتزهد، وعاد الضمير إلى ميسرة بن عبد ربه ولم يلتفت إليه الأستاذ الجليل العلامة الشيخ عبد الوهاب بن طير رحمة الله عليه، فمن كانت عنده نسخة الشيخ فليصحح ذلك. وكذلك في تلك النسخة التي أخرجتها دار الحديث فيها ذات الخطأ مما يدل على متابعة هذا لذلك، فصحح ذلك، أن الذي كان غلاما جليلا يتزهد هذا تصحيح، وأما غلام خليل فهو الذي كان يتزهد. من الوضعين المحتسبين أيضا أبو داود النخعي وأحمد بن محمد المروزي ووهب بن حفص، وعندما ترى حال هؤلاء تسأل الله تبارك وتعالى التثبيت على الحق والعافية حتى يقبض الله تبارك وتعالى أرواحنا على الحق الذي أحق. قال السيوطي وكان أبو داود النخعي أطول الناس قياما بليل وأكثرهم صياما بنهار، وكان يضع، يعني وكان يضع الحديث ويكذب على رسول الله، هو أطول الناس قياما بليل وأكثرهم صياما بنهار. وكان أبو بشر أحمد بن محمد الفقيه المروزي من أصلب أهل زمانه في السنة، يعني في الاعتقاد الصحيح على مذهب أهل السنة والجماعة، وأذبهم عنها وأقمعهم لمن خالف، وكان يضع الحديث. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.